الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعالوا معنا لنتناول قضية اليوم. ونحن تعودنا أن نتناول قضية من القضايا التي تهمنا أو التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، لنعرف حكم الله عز وجل في خطواتنا، في حركاتنا، في سكناتنا. قضيتنا اليوم قضية السواك. ما هو السواك؟ عود من الأراك يبريه الإنسان ويستاك به في فمه. هذا السواك أوصى به الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب استخدام السواك عند الصلاة، يستحب استخدام السواك عند الوضوء، يستحب استخدام السواك عند دخول البيت كما ثبت في صحيح مسلم. سألوا عائشة: ما أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. يستحب استخدام السواك عند القيام من النوم، عند تغير رائحة الفم. لماذا؟ لما راه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فإن قال قائل: ما فائدة السواك في هذا الزمان وقد خرجت الفرشاة والمعجون ونحو ذلك؟ نقول: أخي الكريم، الفرشاة والمعجون قد تطهر أو تنظف الفم ولا تطهره، تنظفه ولا تطهره، فهي منظفة للفم. لكن السواك مطهرة للفم. عجيب، ما الفرق بين هذا وذاك؟ السواك يختلف عن الفرشاة، فالفرشاة تنظف ما بين الأسنان من بقايا الطعام، لكن ماذا يصنع السواك؟ تعال معي إلى الطب الحديث، إلى علماء الكائنات الدقيقة ليخبرونا بهذا الخبر العجيب. يقول علماء الكائنات الدقيقة: لقد تبين تحت المناظير الميكروسكوبات المكبرة أن على كل درس من دروس الإنسان على لعاب الدرس ما بين 1,000 إلى 3,000 جرثومة غير مرئية بالعين المجرد. هذا موجود؟ موجود عند كثير من الناس، بل عند كل الناس. ثم تابع مع البحث، قالوا: إذا وضع الإنسان السواك من عود الأراك في فمه واستاك، تفاعل لعاب الفم مع السواك وتولدت عنهما مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة في الفم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. إذن إذا جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، فاعلم أن فيه سعادة الدنيا والآخرة، وأن الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فحينما أمرك بالسواك وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يريد سعادتك وتطهير فمك. ولما ثبت في مسلم من حديث أبي شريح رضي الله عنه، سأل عائشة: ما أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. لماذا؟ أنه يطهر فمه ليلتقي بزوجته وأولاده، وهذا فيه أدب كريم، ألا تخرج من فمك رائحة خبيثة تضايق أهلك وزوجتك أو أصدقائك ومن يجلسون معك. يا من تدخن، هل تعلم أن من حولك يتضرر برائحة فمك؟ هل تعلم أن زوجتك تتضرر وإن لم تتكلم، وولدك الصغير الذي قد تقبله فيتضرر؟ بل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فطهروا أفواهكم بالسواك، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدكم لسعادة الدين والدنيا والآخرة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.